السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن بيع المزاد. سوق المزاد هو المكان الذي يتنافس فيه السائمون في إعطاء أكبر ثمن ممكن للسلعة، بحيث يرسو المزاد ويقع البيع لحساب من قدم أعلى عطاء في جلسة المزايدة. أما بيع المزاد فهو عقد يتم بمقتضاه مبادلة سلعة معروضة بمال بعد النداء عليها بالبيع وإعلان السعر المقدم وطلب الزيادة من الحاضرين، ويسمى هذا البيع بأسماء، منها بيع من يزيد، وبيع الدلالة، وبيع الحراج. وقد أجاز هذا البيع جماهير العلماء في جميع السلع المباحة. وقال ابن قدامة في المغني: وهو إجماع المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة. وروي عن إبراهيم النخعي كراهته، وعن الحسن ومحمد بن سيرين والأوزاعي وإسحاق كراهته في غير بيع الغنائم والمواريث، وعن مكحول كراهته في غير بيع الشركاء فيما بينهم. وقد استدل الجماهير على جوازه بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما يا رسول الله بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم، من يزيد على درهم. فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. رواه الترمذي وحسنه. وروى ابن أبي شيبة وابن حزم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه باع إبلا من إبل الصدقة في من يزيد. ورويا أيضا أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه باع الغنائم في من يزيد. وينقسم بيع المزاد باعتبار علنية تقديم العرض والنداء وعدم ذلك إلى قسمين: أولا المزاد العلني، وفيه يقدم السائم عرضه ويعلنه الدلال ويطلب من الحضور الزيادة إن لم يوجب المالك، وهذا هو المزاد المعروف. الثاني المزاد بالظرف المختوم، وفيه يتقدم جميع كل من يرغب في المزايدة بعطائه في ظرف مختوم، وتحدد الجهة التي تملك البيع يوما معينا ينتهي فيه تقديم العطاءات، وتفتح فيه المضاريف، ويرسو المزاد على أكثر المتقدمين سعرا. وينقسم بيع المزاد باعتبار رضا المالك بالبيع وعدمه إلى قسمين: الأول مزاد اختياري، وفيه يتم الإيجاب من مالك السلعة أو وكيله. أما الثاني فهو مزاد إجباري، وهو ما يكون البيع فيه بأمر الحاكم ولا يؤخذ فيه إذن المالك، ومن ذلك بيع الحاكم مال المفلس لسداد دينه. وإذا أرسى الدلال المزاد وقبل آخر عطاء لم يلزم البيع حتى يتفرق العاقدان من مجلس العقد، لما ثبت عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. متفق عليه. ويحصل التفرق بما عده الناس تفرقا، فإن العادة محكمة كما ثبت في القاعدة الفقهية. وقد ذكر النووي وابن قدامة أنه إذا كان البيع في فضاء واسع كما في ساحات المزاد الآن، فإن التفرق يكون بأن يمشي أحدهما مستدبرا صاحبه خطوات، وقيل أن يبعد عنه بحيث لا يسمع كلامه الذي يتكلم به في العادة. وقد ينتهي خيار المجلس في بيع المزاد إذا اتفق العاقدان على إنهائه، وإذا اتفق على إسقاطه ابتداء سقط. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أو يكون بيعهما عن خيار، فإن كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع، رواه مسلم. وإذا توقف الدلال عن المزايدة لأن البائع قد أمضى البيع وقبل عطاء المشتري، فلا تجوز الزيادة حينئذ، لأنها من سوم المسلم على سوم أخيه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث متفق على صحته. وما يأخذه الدلال عوضا عن عمله إن كان مقدرا بنسبة معلومة من الثمن فهو مشاركة، كما لو أخذ ربع العشر ونحوه. وإن كانت أجرته معلومة وعمله محدود معلوم فهو إجارة، كما لو قال: من ينادي على هذه السلعة ساعة ب100 ريال. وإن كانت المدة غير معلومة والأجرة غير معلومة فهي جعالة، كما لو قال: من باع لي هذه الدابة فله 100. ويدفع أجرة الدلال البائع ما لم يكن هناك عرف في السوق فإنه يحكم به، أو يكن هناك شرط، فإن شرط البائع أن الثمن صافيا فأجرته على المشتري، وإن شرط المشتري براءته من السعي لم يلزمه. وإذا ردت السلعة بخيار الشرط رد معها السعي. أما إذا ردت بخيار العيب فإن كان البائع هو الذي دفعه فلا ترد الأجرة، وإن كان المشتري هو الذي دفعها فله مطالبة الدلال بردها، وللدلال أن يعود على البائع بأجرته. وإذا كان شرط أو عرف يقرر ثبوت أجرة الدلال مع رد السلعة عمل به، لأن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، ما لم يكن للدلال يد في فساد البيع أو في رد البيع فإنه حينئذ لا يستحق شيئا من الأجرة. ويجوز اشتراك الدلالين في تقبل السلع وفي بيعها، وهو من شركة الأبدان، لكن إذا احتكروا الدلالة في السوق فأغلوا الأجرة منعهم والي السوق من ذلك. ولا يجوز للدلال أن يكون شريكا للمشتري في شراء السلعة التي ينادي عليها بدون علم البائع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا: فإن هذا يكون هو الذي يزيد ويشتري في المعنى، وهذا خيانة للبائع، ومن عمل مثل هذا لم يحب أن يزيد عليه أحد، ولم ينصح للبائع في طلب الزيادة. انتهى كلامه رحمه الله. ولا يجوز النجش في المزايدة ولا في غيرها، وهو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما ليغر غيره بها، ومثل النجش في ذلك مدحها ليغر غيره بشرائها. وقد روى البخاري عن ابن أبي أوفى رحمه الله أنه قال: الناجش آكل ربا خائن. وللمشتري مع النجش الخيار بالغبن الخارج عن العادة. ولا يجوز اتفاق الشريطية يعني المشترين على ترك الزيادة في السلعة ليأخذوها بأقل من قيمتها ثم يقتسموها فيما بينهم، أو يترك بعضهم لبعض بعض السلع بحيث يتقاسمون ما يعرض في السوق، لما في ذلك من مضرة الجالبين. وقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، وهذا مثله أو أكثر منه ضررا. ولهذا فإن هذا عمل محرم لا يجوز لمضرته بالذين يجلبون السلع إلى الأسواق. مستمعي الأكارم، أستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وإلى لقاء قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.